بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بيكم. مرض الملوك هو سهرتنا النهاردة، وهو أصلا اسمه مرض النقرس. ومرض النقرس مرض قديم، الحكيم بقراط وصفه ووصف أسبابه وعلاجه سنة 2500، يعني منذ 2500 سنة بقراط وصف هذا المرض ووصف أسبابه ووصف علاجه وإداله اسم يوناني باداجرا. في الواقع جميع أباطرة اليونان كان عندهم هذا المرض، مرض النقرس، ومن الملوك كثيرين منهم هنري الثامن وفريدريك الأكبر، ومن الفنانين كثيرين زي جوتا الشاعر الألماني وفولتير وبلزاك وغيرهم وغيرهم. في الواقع في شهادة تاريخية تثبت علاقة هذا المرض بالأكل الكتير. فمثلا لوحظ أن هذا المرض اختفى تماما من ألمانيا في خلال سنوات الجوع، أيام الهزيمة بتاعت الحرب العالمية الثانية، وظل مختفيا لغاية ما رجع الرخاء في ألمانيا، فرجع معاه الأكل الكتير ورجع معاه مرض النقرس. فإذن هو مرض قطعا له علاقة بالأكل، وده سبب تسميته بأنه مرض الملوك، لأن معروف موائد الملوك بما عليها من أنواع المآكل والمشارب. في الواقع المرض مرتبط بأنواع معينة من المأكولات زي اللحمة، خاصة اللحمة الحمراء، السمك خاصة السمك المعلب، المخ، القلب، الكبدة، الكلاوي، الأرنبيط، السبانخ، الطماطم، والخمور بأنواعها. ليه بالذات المأكولات دي؟ لأنها بتخلف أكبر نسبة من فضلات اليوريك أسيد، حمض البوليك، وتكون النتيجة أن هذا الحمض يتراكم في الدم بنسب عالية، وبعدين يترسب في الدم على شكل بلورات إبرية، وأيضا يترسب في حوض الكلى ويعمل حصاوي، ويترسب تحت الجلد ويعمل حبيبات أو عقد، بيسموها العقد النقرسية، بتبقى موجودة في صوان الأذن في الحتة دي حوالين الودن هنا، البوق بتاع الودن، أو في الكوع أو في الصوابع، وأيضا يترسب هذا الحمض في المفاصل، خاصة مفاصل أصابع القدمين وبالخصوصية الصباع الكبير. ولما بيترسب في المفاصل بيدمر المفاصل وبياكل العظم وبيسبب ألام فظيعة، لدرجة أن المريض بالنقرس يصحى في نص الليل يصرخ من الألم، يعني الألم يصحي، ومن شدة الألم ممكن يجيله غيبوبة وهزيان. طبعا النقرس ليس هو المرض الوحيد الناتج عن كثرة الأكل، فهناك أمراض أخرى زي السمنة وزي السكر وزي تصلب الشرايين والضغط والجلطة والذبحة والكبد والمصران، كل دي أمراض بتكون سببها كثرة الأكل. وواضح أن سواء كان النقرس أو هذه الأمراض المختلفة هي العقاب الفوري الدنيوي اللي ربنا بينزله على المسرفين والمترفين. وفي الواقع في قانون، يعني القانون يقول لك الإسراف في استخدام أي شيء يؤدي إلى سرعة تلفه، ده قانون، هذا القانون ثابت في الآليات حتى في المكنات، سواء كان ترس مكنة أو مثلا فردة كاوتش. يعني يقول لك مثلا اللي انت بتضغط على الفرامل قوي ده انت هتاكل الكاوتش، لأن زيادة استعمال أي شيء يؤدي إلى تلفه. فهو ده نفس الشيء اللي بيحصل في الإنسان، إنه كاوتش بتاعه يتاكل أو التروس بتتاكل، وهو ده التمن اللي بيدفعه الإنسان المسرف اللي بيفرط في أي شيء. ونشوف الفيلم وناخد فكرة عن هذا المرض اللي هو مرض المسرفين. اللي بيحصل ان الواحد لما ياكل بينزل الاكل بيتهضم في المعدة وبعدين يمشي نواتج الهضم في الدم الزايد عن اللازم في الدم. الكلى بتاخده، الصور اللي احنا شايفينها دلوقتي صورة اشعة للكلى والحالب، فالكلى بتاخد اي فضلات من الدم زيادة وتفرزها في البول، فدايما عبء الافراط بيقع على الكلى وعلى الكبد وعلى المصران. فهذا المرض بالذات الصدمة الاولى تقع على الدم وعلى الكبد. في الدم يترسب فيه البلورات دي اللي احنا شايفينها دي بلورات إبرية تحامض اليوريك أسيد. وسبب ترسب البلورات في الدم هي زيادة كمية اليوريك أسيد بسبب زيادة الأكل طبعا. وإحنا لما بندي مثال هنا بندوب شوية سكر في المية بيدوبوا، لكن إذا حطيت سكر زيادة تفضل تحط سكر هتيجي في وقت المية تتشبع وما تقبلش أي زيادة، فأي زيادة تترسب على شكل بلورات. فهنا لغاية دلوقتي المية تقدر تدوب الكمية دي، لكن نفرض ان احنا زودنا الكمية هنفضل نزود لغاية ما تيجي ساعة تبص نلاقي المية ما تقبلش، خلاص بقت مشبعة ما تقبلش زيادة، فالزيادة تترسب على شكل بلورات. وده اللي بيحصل في الدم نتيجة اللي عمال يزلط وياكل ويزلط وياكل، فكميات اليوريك أسيد تبقى أكتر من حمل الدم فيتشبع الدم والزايد يترسب على شكل بلورات. قلنا أيضا إنه ممكن الزايد يتراكم في حوض الكلى على شكل حصاوي، لأن الكلى زي ما احنا شايفين اهي هي العضو اللي بياخد الزيادة اللي في الدم وينزلها في البول. وإذا كان الدم اللي فيه كمية زيادة أكتر من اللازم فممكن تتراكم في حوض الكلى وتعمل حصوات. شوف الحصاوي، حصاوي تبقى ضخمة قوي، توصل أحيانا لحجم كبير، تبقى حصاوي حادة، شوف لها أطراف حادة ازاي ممكن تجرح في حوض الكلى وتعمل التهابات وصادت في البول وتقف في الحالب وتعمل ألام المغص الكلوي بقى اللي هو يعني كرباج. شوفوا الحصوة قد إيه، حصاوي الكبيرة دي ما بتعملش ألم، الحصاوي الصغيرة بتعمل. أو يترسب اليوريك أسيد تحت الجلد، شوفوا مترسب في صوان الأذن، شوفوا الحبيبات دي حتى باين أبيض كده، باين اليوريك أسيد أبيض في الحبيبات دي أو في الكوع يترسب اليوريك أسيد والصوديوم يوريت. أو أصابع القدمين، لكن هنا طبعا قدمين سلام، دي صورة أشعة لقدم سليم، مش شايفين فيها إيه المفاصل بتاع الصوابع، كل مفصل واضح تمام. فديا رجلين سليمة، شوفوا بقى الرجل دي بقى أهي دي رجل واحد مصاب بالنقرس. هتلاحظوا الآتي، الصباع ده سليم، بص تلاقي الايه المفصل واضح، انما هنا الصباع ده خط المفصل راح اتاكل وبعدين هو واضح ان فيه ورم، ده الصباع الكبير واضح ان فيه ورم. في الصباع التاني بقى اللي على اليمين حاجة حصل تآكل في العظم نفسه والورم بقى ضخم قوي، شوف الورم قد ايه، وبعدين مش فيش حاجة اسمها مفصل خلاص والعظم نفسه اتاكل. دي بتبقى مؤلمة، الألم فظيع، يعني يصحى المريض نص الليل يصرخ صريخ، وممكن يجيله غيبوبة وهزيان من شدة الألم. كل دي عبارة عن ترسبات حمض اليوريك اللي هو أحد نواتج المأكولات اللي اتكلمنا عنها. هنا رجل واحد مصابة والصابع الكبير واضح التورم اللي فيه. هي كلمة باداجرا باليونانية يعني تعني الحكاية دي اللي هي الإصابة اللي في صابع القدم. ده بقراط الحكيم بقراط اللي وصف مرض النقرس من 2500 سنة. ودول الأباطرة بتوع اليونان وكلهم كل واحد خد نصيبه من النقرس، ما فيش حد سلم، وعشان كده سموه مرض الملوك لهذا السبب. طبعا يعني في عدد كبير من الفنانين المشاهير، كل ده هنري الثامن اللي فات ده كان جيتا، كل دول فنانين كبار مشاهير، كل واحد خد نصيبه من مرض الملوك إياه. ده جيتا الشاعر، جيتا وولفجانج جيتا الشاعر الألماني كان برضو مصاب بالنقرس. قلنا ان في ألمانيا ايام الجوع بعد الهزيمة في الحرب العالمية الثانية ما كانوش لاقيين ياكلوا، واختفى مرض النقرس تماما. ده كان الجوع الشافي، لكن لما حصل الرخاء ونزلوا على الأكل تاني ورجعوا يصنفوا رجع المرض زي ما كان. فدي شهادة تاريخية ثابتة بعلاقة المرض بالإفراط في الأكل. وطبعا يعني أمراض الأكل كثيرة، ده صوابع مريض بالنقرس شايفين العقد النقرسية. الفرق بينها وبين الروماتويد ان العقد طرية، في الروماتويد بقى بيبقى العقد ناشف. لما تحس ان العقد طرية كده تبقى دي عقد نقرسية. وبعدين في طريقة سهلة قوي، ياخدوا بالإبرة عينة من العقدة دي وبعدين ايه يشوفوها تحت الميكروسكوب. ما فيش اسهل من الحكاية دي. هذه العينة اللي خدوها شوفوا منها نقطة، عينة من الأورام العقدية دي. يشوفوها تحت الميكروسكوب هذه البلورات الإبرية، شوفها بالقوة الكبيرة للميكروسكوب اهي البلورات اللي زي البيضة او اللي بتلمع دي اللي زي الإبر، هي دي بلورات اليوريك أسيد، تؤكد ان العقد دي عقد النقرس. ايضا بتحليل الدم، لان معروف ان الدم زي ما شفتوا في حلقة الدم لازم النسب اللي تبقى موجودة في الدم تبقى نسب محددة، اي زيادة تعني اي مرض، اي نقص يبقى مرض. فهم بيشوفوا نسبة اليوريك اسيد في الدم، دم له معدل طبيعي، لو زاد عن المعدل الطبيعي نخش في دائرة النقرس على طول. فبيحللوا الدم تحليل الفوتومتري كالوريمتر والحاجات دي، وبيعرفوا النسبة بالملي. هي طلعت في العداد الإلكتروني نسبة عالية. شوفوا تاني عينة تانية نسبة برضه عالية لكن أقل من الأولانية. شوفوا عينة ثالثة نسبة عالية برضه. ممكن يفحصوا الدم عن طريق الشرايط زي حكاية السكر، في شرايط عشان اليوريك أسيد تتغمس في البول فيعرفوا نسبة اليوريك أسيد في البول زادت أو حوالين المعدل الطبيعي عن طريق لون الشريط. دي طريقة أسرع لكن طبعا مش دقيقة قوي زي التحليل الفوتومتري. بيضاهوها هنا بالألوان دي بيعرفوا النسبة التقريبية يعني. تقريبا هي دي، يبقى هي دي النسبة اللي مكتوبة تحتها بالملي. دي ممكن العيان يعملها بنفسه، يجيب الشرايط ويبقى يشوف بوله مدى التحسن يوم عن يوم، وهيعرف قد ايه لما بيمتنع عن الاكل بيتحسن المرض وتحسن نسبة اليوريك اسيد في الدم. قلنا ان المأكولات اللي بتسبب مرض النقرس هي اول حاجة اللحمة الحمراء بالذات، والسمك خصوصا السمك العلب اللي بالزيت ده. واضح ان صاحبنا ده يعني ما عندوش اي فكرة، عمال يلهط على طول. حدة اللحمة الحمراء دي كل ده بيتهضم ويوصل للدم ويدي نسب عالية من اليوريك أسيد بالنسبة للي يفرطه ويسرفه في الأكل. المخ خطير يعلي نسبة اليوريك أسيد، القلب، الكبد، كلاوي، كل ده يعلي نسبة اليوريك أسيد وممنوع على مرضى النقرس. وسمك السردين العلب العظيم ده اللي بالزيت، وأيضا السبانخ والأرنبيط والطماطم، وبعدين الخمور بأنواعها. دي لذات لها تمن سريع بيدفع، وعقاب فوري في الدنيا على طول. والحياة الإنسان ده عجيب قوي. الإنسان هو المخلوق الوحيد اللي يصنف وينوع في أكله بلا حدود. يعني مثلا الحصان يأكل برسي، الفرخة تأكل حب، حمار ياكل تبن، البطة تاكل قشر بطيخ، بالكتير صنفين. لما يتمعظم او الحيوان ممكن ياكل صنفين. انما تعالوا بقى شوفوا الانسان بقى، نشوف بس ايه الاصناف اللي طلعها من القمح. حاجة عجيبة قوي. المكرونة مثلا، المكرونة ده بند لوحده بتاع 1000 صنف، سباجيتي وسباجيتيني والكانيلوني والمش عارف الشعرية والمقصوصة وال ترس السائية ولسان العصفور وأنواع. وشوف بقى شركات المكرونة دي تعد لك 1000 صنف. وغير المكرونة عندنا البسكوت والكحك والغريبة والجاتو والتورتة، وعندنا العيش بأنواعه، عيش بلدي وعيش شامي وعيش فينو، وعندنا الفطير المشلتت والرقاق، وعندنا العصيدة والعشورة والكسكسي والكشك. ده غير بقى الأصناف اللي هي باتون سالي، مش عارف توك توك، كورن فليكس، ميلفي. وشوف بقى المخابز بتطلع كم صنف. كل ده من القمح. لما نيجي للجبنة، فرنسا لوحدها فيها 346 صنف من الجبنة. قد يقول له خطبة مشهورة بيقول كيف أحكم شعب يأكل 346 صنف من الجبنة. هو أصده إزاي أحكم شعب مش عاجبه حاجة، ما أصل إيه اللي يخلي شعب يصنف 346 صنف من جبنة من حاجة واحدة، معناها أنه ما بيعجبوش العجب. فيقول لك أقول لك كيف أحكم شعب يأكل 346 صنف من الجبنة. الفول بنعمل منه الفول المدمس والنابت والبصارة والطعمية، اللبن بيطلع منه مش عارف الايس كريم بانواعه، ده بند لوحده، ده غير بقى القشطه والزبده والسمنه والمهلبيه والرز بلبن والاجبان السالف ذكرها. اللحمه بقى ده افتح كتالوج لوحده، الرز بيف والمشوي والمحمر والمشمر والمش عارف الشيش كباب والهمبرجر وال أصناف ملهاش علم. وبعدين بعد كل هذه المائدة الحافلة تبص تلاقي الإنسان يطق في دماغه ويقول لك عاوز إيه؟ آكل لحم الحباري. إيه الحباري ده؟ نوع من الطائر النادر اللي لحمه طعمه عجيب. أو مثلا عاوز آكل طاووس، ويكون بقى مطهي بقى بالطريقة الفرنساوي بقى طالع كده من سيرفيس بتاع مطعم مكسيم، أو يقول لك أكتوبس أو مش عارف ستاكوزا. الله، تفاصيل، واضح ان دي طفاصة، والانسان فيه طفاصة غريزية وشهوة للتنويع بلا حدود. طبعا بنضيف لكده الاعلانات دلوقتي بالتلفزيون وفي الجرايد، اعلانات بدورها خطير جدا في الغواية والاغراء. وتفتح التلفزيون تلاقي اللي عمال يقرمش واللي عمال يأزأز واللي عمال يمصمص واللي عمال يمدغ، وكله يقول لك طعم مش عارف الشيبس الايه وطعم الايه، وبعدين السوبر ماركت بالفاترينات بتاعته، وبعدين الشارع نفسه. ده انت لما تروح خصوصا في اوروبا، شوارع اوروبا دي حاجه غريبه، او تبص تلاقي الهيلب يور سيلف والاطباق طالعه كده تطشطش، وبعدين يبقى ايه على يمينك صدر عريان وعلى شمالك مش عارف ظهر عريان، كل انواع الاثارات. يعني الشارع ما يسيبكش في حالك، يشدك يثير غرائزك. حاجة غريبة لا حول ولا قوة إلا بالله. الواحد يعمل إيه؟ طب يعتزل مثلا، مش معقول. طب إزاي يرفض ده ويقعد مش عارف يعمل معركة مع ده؟ الناس تبوق طبعا، تقول أنت مالك يا أخي ومال، ما تسيبنا ناكل، الله منك أنت ما عندكش أسنان، الله أنت هتنق علينا ولا إيه؟ مش هنخلص. يمشي جنب الحيط كده لوحده في حاله، يقول لك لكم دينكم ولي دين. ما فيش شك يعني إن الإنسان دلوقتي محتاج لفن جديد اسمه فن إنقاذ الإنسان من نفسه، اللي هو كيف تقاوم شهوة بطنك، فن كيف تقاوم شهوة بطنك كنوع من رد فعل للفنون الأخرى اللي هي عمال تشد البني آدم من بطنه ومن أحشائه. طبعا احنا عندنا في الدين الإسلامي تراث عظيم في مسألة الاعتدال وأحاديث نبوية. يعني مثلا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء، اللي هي الصيام، الحمية الصيام رأس الدواء. حسب ابن آدم لقيمات يقمن أوده، ما ملأ ابن آدم من وعاء شرا من بطنه، نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع. بالإضافة للسيرة النبوية الشريفة، وإزاي النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر أيامه صايم ويربط على بطنه بالحصى من الجوع، ويقضي أيام يعيش على التمر، على الأسودين، التمر والماء. وبعدين القرآن صريح، كلوا واشربوا ولا تسرفوا. فالاعتدال أمر قرآني صريح، وما فيش شك أن الاعتدال قرين الصحة وطول العمر. أنا فاكر إن أنا في رحلة من رحلاتي في الصحراء الكبرى كنت في غدامس، وشفت قبيلة عجيبة اسمها قبيلة الطوارق، الرجالة كده ملثمين والنساء سافرات، قبيلة عجيبة أو بس تتوص تلاقي الراجل من دول سنه 100 سنة وزي الرمح، واقف كده زي الرمح وما يعرفش حاجة اسمها مرض أبدا. فأنا سألت إيه دول بيأكلوا إيه؟ اتضح إنهم بيأكلوا طقة واحدة في اليوم، وما يشربوش مية خالص، يشربهم اللبن النوق المحمض، وطبعا الهواء الطلق والفرس والسباق الهجن والحياة الخالة الجميل ده، فده يورينا قد ايه الاعتدال والاكل القليل بيدي صحة ويدي متانة للجسم. والراجل كده سنه 100 سنة وزي الرمح. طبعا يعني بعد كل الكلام ده والفيلم ده كمان، انا متأكد ان في ناس بيتفرجوا علينا دلوقتي هم عمالين يأزأزهم ويمزمزهم ويمدغهم. انا مش هنق عليه كله ياكل ياكل، انا ماليش دعوة. هي الواحد بالكتير بيقول الكلمته ويمشي جنب الحيط، والسلام عليكم وإلى حلقة قادمة إن شاء الله.